فصل نون المثنى وما حمل عليه المكسورة هذا حكم وفتحها بعد الزاي لغة ليس الفرق بينهما ضمها بعد النون بعد الأداء يفقم والعينان نساء ضمها كسر لغة لغة ولكن ليش ما جعل الضم لغة؟ ليش ما جعل الضم لغة؟ قالوا مصنوع يا شيخ. ها؟ قال عنا ابن عقيل مصنوع. ممكن هذا كم؟ لا هذا صحيح. ابن عقيل قال مصنوع. خلي اتصل على حد. على احمد زينا استقلت عشية. هذا فتحت. زينا. هذا وقيل لا يختص بالياء لا يختص فتحه المثنى بالياء كقوله يش أعرف من الجلى والعينان بعد الألف واضح؟ وقيل البيت مصنوع العينان هذا الأخير نعم وقيل البيت مصنوع منون الجمع مفتوحة وذكرها جائز في الشعر بعد الياء كقوله يش عرفنا جعفرا وبني أبيه وأنكرنا زعانف آخرين ها؟ الشاهد فيه آخرين حيث جاءت من الجمع إن هذا جمع حقيقي ما هم الحق وكذلك قوله وقد جاوزت حد الأربعين هذا هذا يش الملحق الباب الرابع ها الجمع بألف متاء مزيدتين ايش معنى رابع هذا؟ قال الفتح الكتاب الباب الرابع ايش قال الباب الرابع؟ لماذا يعتمد على الباب؟ لا انت انا ما سألت انا سألت هو محمد الأمير أليس أبواب النيابة يذكر أبواب النيابة أبواب النيابة يذكر يعدد أبواب النيابة وهي أسماء الستة أسماء الستة الباب الأول أسماء نعم المثنى الثاني جمع المذكر الثاني ايوه ها الباب هذا الرابع الرابع مما خرج عن النيابة ما خرج عن نعم هذا لذلك هذا ينتبه هذا هذا الباب الرابع والجمع بألف متاء مزيدتين هندات ومسلمات فإن نصبه بالكسر نحو خلق الله السماوات هذا نصب بالكسر وربما نصب بالفتحة إن كان محذوفا لله لتبعت لغاته هذا خصم إذا كان آخر المفرد تاء تاء أو هذا خصم إذا كان مفرد تاء أو لا إذا كان محذوفا لله وهذا لا لحظة لله ماذا مفرد لغته لغته شرط أنا قلت لك إذا كان هذا محذوف الله مثل لغته لغته محذوف الله ها؟ أه؟ لا لا لا مو الاسم لغته لغته لغته حذفت الله لماذا حدثت اللام حتى تسألوا عن كل شيء. هذه لغة حدثت تخفيفا يعني أدفوهم. أدفوهم تخفيفا. أبو ليش عبد الأسواق تخفيفا واضح ولا مثل سمعتم لغاته فإن كانت التاء أصلية فإن كانت التاء أصلية في الجمع فأبيات وأموات أبو لليف أصلية تطوضات مغوزات نصيب بالجمع لأنها ليس من بابية من باب جمع التكسير وحمل على هذا الجمع شيئان ليقلت لكم الله الناس اسمعوا لي لا عندي سؤال هو لا سؤال يخلي السؤال هذا ليش ما له يقول المسلمات التفير راح المفرد مسلمة فيها تاء نعم وذبت رذبت نعم هذا راحت ووثيها بالتاء ذات الجمع لا الثاني الساكن ووثيها بالتاء هم ذاته كمان جيدت فيه ألف الطاء موسيمة وثيها بالتاء حتى جمع راجع إلى آخر الشيء هناك يصول الطاء وحسب وتاء بالتاء ألف من لا تنحيا هذا بالمال عرف ليش ما سأل تاني أنا اللي أحفظ الشيطة بالمال الاسم الذي فيه التاء تحذف لازم حسوه مثل فاطمة عائشة وتاتي بألف الزاد والطاء التي تدل على الجهل فتقول ويف فاطمات هذا معنى قول ابن مالك وتاء زيد تألزي من ناتن حيا فاهم ولا عرفت ولا يا عرفت بادي فيه الطاق ماذا ما أوصلتك مسلمة ما هو طاق حدثه التي كانت فيه هذا راحت ووتي بالأليف والطاق وكذلك هندو يزال في أصيل أليف والطاق خلي ذلك وكمان يعني المؤنث كمان معنى هيا تظهر لك الطاق مؤنث معنى عنده المقدر فيه التاء وفي آثام قدر التكركف مثل كتف صغر ويعرف التقدير بالتمييز ونحوه كرد في التفعيل هذا أولاته ملحقاه في جمع المؤنث السالم وليس في جمع كلمة أولى ملحقة بجمع المؤنث الثاني ولكن ليست جمع حقيقة ملحقة لأنها ليست لا مفرد له من نفسه والجمع نحو وإن كن أولاة حمل فأنفقوا عليهم أعلم وإن كن هكذا نعم وإن إيه؟ شو نص؟ إن. الشرطية. إن هناك. لا تسرح فسرح. كنا. إيش على أبو؟ فعل الشرط. الشرط يقول. من أي فعل الشرط؟ جامد. جامد. جامد. جامد. جامد يقول. إيش ليس بلجام وأنا منتصري صرف علم إن كنا إن حق شرط جازم وين جازم يجلس عليك محل تأيب جزم هنا أيو نعم يجزم ويجلس بحسن حسن النوم محل جزمي محل جزمي هذا ويسبب بحسن لا محل جزمي هذا الموتور هناك مبني ولا ولا معرب مبني لا الماضي هناك معرب ولا مبني مبني مبني على ايه مبني على السكون وليمه اتصالي بينه النسوة من النسوة هذا شعرابه هذا مبني على السكون مبني على فتح الربع اسم اسم كان اه اسم كان في محل محل الربع اسم كان والنون هذا ايش النون اسم ضمير مبني على فتح محل الربع اسم كان راجع الى من راجع الى النساء النساء ولاة حمل ولاة هذا مثلا خبر كان منصوب نعم منصوب وعلامة نصبه الكسر نيابة عن الفتحة وين الشاهد فيه الشاهد ولاة ياد مكسورة معناتها ملحق هذا جمع منصوب الثاني الحقيق ملحق ملحق هذا ولما لأنه ليس له مفرد من لفظه نعم وإن كنا أولى في حمل فأنفقوا عليهم هذا هو الجواب وما والملحق الثاني الملحق الثاني ما ملحق له إلا اثنان إما أولاده وما سمي به وجمع الملحق الثاني الذي سمي به إذا سميت بنتك هندات يعرب ملحق ملحق نعرف عابة جمع الملحق الثاني ما سمي به ما سمي به وكذلك إذا سميتها إيش؟ الزراعات الزراعات دليل يا زراعات الزراعات هذا جمع الجمع جمع الزراعات جمع الزراع ولكن يعرب إعرابها جمع المشفى قبل التسمية به وابن مالك في الكافية نظم هذا كيف أدغمت نون النسوة في اللهجة؟ لأنه مثلاني لأنهم؟ مثلان ساكنة نعم ساكنة لما اتصل بهذا المدغمة الأول لما سكن وحذف كمان عينه كان عين الكلمة في كان وهو ألف المنقلب عن الواء فضمة كاف على وزن فلنة فضمة كاف لتدل على الواء أن عن الكلمة ما هذا الإفادة في كان أصله كونة واللي هذا معنى قبل ابن مالك في لمية الأفعال وكل إفاد الثلاثي عين شكل عين إذا اعتلت وكانت بيتد أضمار متصلة أمنونه زي هذا الشاهد فيه أمنون النسوة تنقل حركة العين هذا إلى الفاء تنقلها إيش؟ إن لم يكن فتحا وإذا كان فتحا نعم فمنه اعتصم جانسة تلك العين المنتقلة تقليبها ما يناسب الكثرة ثم تنقلها إلى الباء مثل باع ليعلم أن هذه الكلمة عينها ياء ما فهم هذا يجلس هذا صرف صرف ما وصلت له واضح انت واضح عندك وكذلك عرفاتها في الاصل جمع النص السالي سمي بها المكان سمي بها المكان نعم سمي به المكان الذي يقف فيه المسلمون لحجه تقول هذه عرفات رأيت فيها ثلاث لغات شهرها أن يعرب جمع النفس السالم هذا إعرابها وينبه قول هذه عرفات رأيت عرفات ومرت بعرفات اللغة التي تليها هذا أن يحذف التنوين يعرب بعرابة جمع المثل السابق. لا عرابة جمع المثل السابق. وتقول هذه عرفات ورأيت عرفاتي ومررت بعرفاتي. نعم مساء سالم مع أحد في التنوية. نعم زي زرعة يجيك. وكذلك الثالث أن يعرب عرابة من يصلي وتقول هذه عرفات ورأيت عرفات ومن تبع عرفات. ما فهمت ولا ايش اسمك اليوم؟ اسمك أمسي الزبير فرح. أه؟ الزبير السوداني الزبير. نسيت ولا أنا تبث بمحمد الجميل. أيوة معلش زبير. أيوة. ليش أنت أخذت عن الدرس؟ بس السنة هذه ما حضرت الصف. معلش. ها؟ معلش بس كنا مشغول. كنت مشغول شوي. في شغلانية شوي. في عمل. طيب أنا مشي. شوف قال لك لا مثلت بعرفات بنفسك. من ذلك نحن رأيت عرفات وسكنت أذرعات وهي قرية بالشام فبعضهم يعربه كما قلت لكم على ما كان عليه قبل التسمية وبعضهم يترك ترمين ذلك وبعضهم يعربه إعراب ما لا يستمر وراووا بالأوجوه الثلاثة راووا بها هذا قوله فنوضتها من أذرعات وأهلها ليصيب أدنى دارها نظر العالم. واضح؟ هذا البيت طويل من قصيدة طويلة لمن ألقيت بن جعفر الكندي ومطلعها ألا عن صحة مطلعها ألا عن صباحا أيها الطلبان الله وهل لعيما من كان في العطر الخالي. واضح حالة ترك الترمين عشان أجي إعرابه قبل زي إعرابه عند التمييز. نعم مثل إعرابه يرفع بالضمة يكسر بالكسرة يوزر بالكسرة مع ترك التمييز. رواية يعني هذا رواية لغة. السلام عليكم. واضح المهل هل صاحي واضح. الباب الخامس من أبواب النيابة الخمسة الأسماء الخمسة المثنى وهو الحسن جمع المذكر الثاني جمع المؤنث الثاني ما هو الحسن الاسم الذي لا ينصرف هذا الخامس ما لا ينصرف والاسم الذي لا ينصرف وهو ما فيه علتان من تسع علل من التسع علل كأحسن أحسن فيها علتان بجل وزن الفعل والوصفية وين يتبه مثال من القرآن وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منه وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منه فحيوا بأحسن منه هذا مثال أو علة واحدة منها تقوم مقامهما كمساجد صيغة منتهى الجمعة كمساجد أو ألف الثالث الممدودة كصحراء أو ألف الثالث المفتوح كحبلة فإن جره فإنا جراه بالفتح نحو قوله تبارك وتعالى فحلوا بأحسن منها إلا إن أضيف إلا إذا أضيف الاسم الذي لا ينصرف يرجع إلى أصله وهو الزق والكسر إذا أضيف نحو لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. يأتي الفرق بين تحلوا بأحسن منها والفرق بين في أحسن تقويم. ليش هذا أعرب بالكسرة وهذا أعرب بالكسرة؟ جورة لا مو شرط السؤال واضح لأن هذا ما في ما أضيف ولا دخل فيه فجورة بالفتح نيابة عن الكسرة. وأما في أحسن تقويم أضيف فالاسم الذي لا ينصرف إذا أضيف أو دخلت عليه أن يرجع إلى أصله وهو الجر بالكسر لأن الآن ما يشبه الفعل. نعم لأن لخصائص الأسماء وهي الإضافة وجوه القلب ويرجع إلى الأصل وهو الجر بالكسر. مثل قوله تبارك وتعالى وأنتم عاكفون في المساجد. المساجد هذا جرى بالكسر لأن الاسم الذي ينصرف دخلت عليه أن لا تدخل إلا على الاسم ورجع إلى أصله وهو الجر بالكسر. أمشي يعني. أو دخلته أن سواء لهذا معرفة نحو أنتم عاكفون في المساجد أو موصولة مثل مثل الفريقين كالأعمى والأصم واضح أو زائدة كقوله رأيت الوليد بن يزيد مباركا بن يزيد مجرور نفس انكسر الظاهر لا اللي هناك زائدة ما تفيد التعليم لأنها معرفة بالعلمية. وأما المساجد يلشيه يلش معرفة كالأصم كالأعمى والأصم يعني موصولة سواء كان موصولية أو أصلية أو زائدة هكذا تبع هذا الذي شرح به شرح الاسمون. نعم اللهم عبد الله رأيت الوليد بن يزيد مباركا سديدا بأعباء الخلافة فاهدوا يعرفوا البيت يعرفوا البيت رأيته أنت رأى فعل الماضي مبني على فتح مقدر الاتصال بتاء الفعل بتاء الفعل متحرك فعل مفعول مبني على الضم محل رفع. رأى هذا من أي أنواع رأى؟ إن رأى في اللسان العربي لها أنواع عالمية علمية أيوه لأن نصبت مفعولين لأنها نصبت مفعولين وكذلك إذا جعلتها رؤية تكون مباركة الحال حالة بصرية. بصرية. بصرية. أنا أشوف الكتابة هل جعلها بصرية ولا جعلها علمية. زي ما قلت له جعلها جعلها بصرية. لأنه جعل مبارك الحال. ترى علمية. أنا قلت لك هذا مبارك الموضة ما أبغى منكم. لأن المعنى يودي إلى ذلك. رأيت الوليد ابن اليزيد مباركا سديدا سديدا ايش اعرابه سديدا نعت ولا صحيح نعت لمن الوليد الوليد معرفة سديدا لك المسكين مبارك الباء على مبارك مباركا شديدا يعني نعت مبارك نعت مبارك النعت مباركا بنفسه صفة صفة وهي نكرة نكرة ولو كان نكرة صفة يوصف به وصف به الصفة نبغاها. هذا يا هذا الحال يتعدى إذا جعلتها. نعم إذا جعلناها رأيت يكون هذا مباركا حال بعد حال يعني شديدا حال بعد حال والحال القدر. إذا جعلناها كما علمية نعم تكمن مفعول صالح لهذا أصلها خبر بعد خبر والخبر يتعدى لا نكون له صفة للصفة صفة الصفة لا تعطى. خذ هذه القاعدة نبغاه ممكن تكون صفة مشبهة ممكن تكون صفة مشبهة ما لو كان صفة مشبهة ايش بكنت ممكن تكون ناس ثاني يا شيخ ناس ثاني بيجي يا أخي ما لو كان فيه ضمير هذا مفعول ثاني هذا لهذا لماذا؟ لا مفعول ثاني يا رأيته إذا كان تعلم ها ها أسمع ها أسمع مباركة هذا مبارك من أبركة نعم أعرف أنا مباركة من المجهود يعني المفعول إذا كان زيادة على هذا ويكون معقول مفعولين يا أخي انظروا إلى هذا هذا اللي على اللي سويتوها ماشي ماشي عليه الصفة لا توصف الصفة بعد الصفة يقال هذا صفة بعد الصفة لا يقال صفة للصفة ليس صفة للصفة أنا كل صفة الأول يعني أنا إيش ما نصفة مباركة هو هذا مباركة هذا نعم شديد البركة آخ شديد هذا ما هو ما هو صفة للمباركة اللي قال لك هذا ما يخصب ولا شيء هذا مفعول إذا جعلنا رأيت هذا يعني علمي هذا مفعول من بعد مفعول لأن أصله خبر خبر يتعدد شوف يا محمد هذه أخذته عن العلماء هذا الكلام لا تقوله ولكن سمعت حسين من لا يعرف هذا يقول له هذا صفة للصفة للصفة لكن أعربها صفة مشبهة يا شيخ يا أخي صفة مشبهة معناه على صيغة صفة مشبهة مش معناه أعرابه أنه صفة مشبهة ليش بكبه انتبه هون لهذا أقول لك خليني نمشي إما تمشون على الصحيح اللي قلت لكم وإما تمشون على آرائكم اللي أعربها بذلك ما يعرف الصفة لا توصف إنما يوصف الجمع أو جعلت الصفة هذا جعلت الصفة هذا جعلتها علم ها توصف أمشي أنت زي ما قلت إما أن تقول حال بعد حال والحال يتعدد إذا جعلت رأيت هذا بطل أو جعلتها علمية هذا خبر بعد خبر المفعول الثاني بعد المفعول لأنه يتكرر الخبر يمشي واضح شديداً بأعباء الخلافة أمسى قاهدوا وش أعلم فعل بصفة شبه لكن طالعتم في البيت الباب السادس مما ينوب فيه الحرف الحس عن الحرف الباب السادس تبهوا للنظام لنظام هذا الكتاب هذا الكتاب الذي تركتموه ما تلبسونه تلوثون ابن عطي هذا أحسن من ابن عطي واضح ليلة الأحد وليلة السبت وليلة الاثنين عند ابن عطي هذا مليان ولكن هذا الذي أحسن عنده قواعد عربية تمام ما تحضرون عنده ويمثل كمان ويمتاز كمان عن ابن عقيل أنه لا يمثل إلا بآيات القرآن والأحاديث أو أشعار العرب أطلع. الباب الثالث الأمثلة الخمسة مما يش يعرب ويش الإعراب النيابي وهي الأمثلة الخمسة